وللأسف هذا جانب يغفله أكثر الناس. تجد حتى الرجل ربما فيه من الخير والصلاح والدين، وإذا رأيت هيئة الولد ولباسه تظن أن هذا كأنه ولد لأناس لا يعرفون الله عز وجل قط. هذا لباس لا يليق، وهذه البنت تلبس القصير، تلبس لباسا لا يليق، تلبس بنطالا، تلبس، لماذا تفعل هذا؟ يقول صغيرة، صغيرة يجب منعها من هذا وتعويدها على الستر والحشمة والعفاف. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا كان الصغير الولد يعلم منذ الصغر أن ثوبه لا يزيد عن الكعبين فيتربى على هذا ويلاحظ هذا دائما في حياته. أما إذا كان يلبس كيفما اتفق ويتكلم كيفما اتفق ويأكل كيفما، فإن هذا كيف ينشأ على طاعة الله عز وجل؟ ما هي التربية أصلا إذا كان الإنسان لا يلتفت لهؤلاء منذ نعومة أظفارهم، بل يمنعون عن كل محرم.